بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. سأنام رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار. عذرت دمعات براءتك الصغيرة حين خطت على خدك الوردي قصصا من تاريخ أمة نامت عن مروءتها، فأتعبت أهداب عينك ترغمها على النعاس رغم البرد والوحشة. تخاطبني: أي عماه، لقد قتل أبي وشردت أمي وهدم بيتي، فماذا ينتظر الرجال ومتى يستيقظ النيام؟ سأنام رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار. سأنام في تلك الظروف لعلكم ترون قلبا بالأسى قد فارا. سأنام يوما واحدا أو مثله، أو قل سنين وربما أطوارا. وإذا سألتم كيف نمت يا فتى، هل ذقت طعم النوم أم قد طارا؟ إني صغير الزعتري أجيبكم، فالجنه هنا والقلب يعصف نارا. أمي الحبيبة تحتمي في خيمة كي ترضع الأخت الصغيرة يارا. ولدي إخوان صغار شابهم جرم العدو وهول ما قد صارا. وأبي شهيد في ديار هدمت، فتهدم القلب الطريد وحارا. شردت من وطني وبيتي عندما وصف اللئيم ديارنا وأغارا. عم الرصاص هوانا وتبدلت تلك الديار مآسيا ودمارا. لم يرقبوا همم العباد فقتلوا شبا شبابا فتية وصغارا. يا ويحهم، هل للمروءة قيمة في قتل شعب للمروءة ثارا؟ سجدوا لذاك العبد فامتسخت بهم تلك القلوب وأبدلت أحجارا. ما بالهم باعوا إلها واحدا وشروا بذاك مهانة وخسارا. مرت ليالي الصمت دون حراككم، ومللت منتظرا أرى استهتارا. لا تعجبوا، فلقد تعود ناظري من مشهد الصمت الرهيب مرارا. لو كنت فنانا وفارس لعبة لملأت من صفحاتكم أخبارا. لكنني طفل وذنبي أنني أذيت في ديني، فهل أتوارى؟ ما لي سواك يا إله فنجنا، وزد الطغاة مذلة وصغارا. والله لن أحظى بعيش هانئ حتى أرى كبش الفدا بشارا. حتى يصافح نصرنا شهداءنا، وأرى حماة تكبر استبشارا. حتى يعم السلم في أرجائنا، نحيا كراما إخوة أحرارا. نحيا كراما إخوة أحرارا. نحيا كراما إخوة أحرارا. نحيا كراما إخوة أحرارا.